تأتيني آخرين كذلك حفيدا عثمان يأخذان حفيدتي علي رضي الله عنه وهم بنات الحسين فاطمة وسكينة يتزوجهما زيد بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن زيد عبد الله بن عمرو بن عثمان يتزوجان حفيدتي علي رضي الله عنه بنات الحسين وهكذا كثير. مروان بن الحكم أموي أخوه معاوية بن الحكم أخو مروان متزوج بنت علي بن أبي طالب فما في عداوة يعني هذه الدعاوى باطلة دعاوى عداوات بينهم كام ما لها قيمة أبدا أن عداوة خاصة بين هاتين الأسرتين. نعم إذا شيخنا نكمل إشارة تعالى لكن معنا فاصل ثم نكمل أحبتي في الله يعني خلاصة معركة صفين وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم بعد ذلك نأتي على نقول بيت القصيد من هذه الحلقات الرد على شبهات كثيرة أثارها المبتدعة الجاهلون على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتابعونا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله عدنا وإياكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل والكلام متواصل في هذه الحلقة التي هي بعنوان خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الحبيب كنا قبل الفاصل وقد استطردتم استطراد جميل في عرشتم على المصاهرات بين أو العلاقة الطيبة بين بني هاشم وبني أمية أكثر من هذا نعم شيخنا نعد إن شاء الله المشاهد بإفراد حلقة مستقلة نصرت عليها الضوء بإذن الله عز وجل. شيخنا لو يعني ذكرتم موضوع صفين على عجالة أقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة تمت له البيعة حب أن يغير بعض الولاة ومنهم معاوية فطلب من عدوان بن عباس أن يستلم الشام بدل معاوية فعدوان بن عباس رفض وقال لي علي لا أنصحك بذلك. قال لي ما قال معاوية على ثغر وعلى قوة وأخشى أن ينازعك اطلب منه البيعة اتركه على الشام واطلب منه البيعة ثم بعد ذلك اعزله. فقال علي اقعد قم قيس بن سعد بن عبادة اذهب انت والي على الشام. رأي رأى أن ينفذه لم يستمع لأبوان العباس فأرسل قيس بن سعد بن عبادة فذهب قيس إلى معاوية دخل على معاوية قال أنا وليت على الشام بدلك وأنت عزلت من الشام. قال من عزلني؟ قال علي بن أبي طالب. قال أنا ما بايعت عليا أنا ولاني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولاني بعده عثمان أمير المؤمنين فأنا على ما أنا عليه حتى أبايع لعلي لم أبايع له بعد فرفض هذا الأمر. فرجع قيس بن سعد بن عبادة إلى علي رضي الله عنه قال إن معاوية رفض وقال أنا مولى من عثمان ولم أبايع لعلي. عندها يعني طبعا تضايق علي رضي الله عنه من هذا التصرف فأمر بتجهيز الجيش وجمع الناس وقال إن معاوية قد نهد لكم أي تجهز لكم فماذا تقولون وما الرأي؟ فصار صياح في المسجد الرأي كذا. على شيخ وين في أي منطقة؟ في العراق لأن علي رضي الله عنه كان في المدينة لما تمت له البيعة ثم خرج في بداية سنة 36 إلى البصرة أو إلى الكوفة لما سمع بخروج عائشة والزبير وطلحة لقتال قتلة عثمان ثم كانت معركة الجمل الأولى ثم كانت معركة الجمل الثانية ثم بعد ذلك استقر علي بالكوفة رأى أنه الآن قريب من الشام من العراق إلى الشام أقرب من المدينة قال حتى أنهي موضوع الشام فبقي في الكوفة فصاح الناس الرأي كذا فقال علي إنا لله وإنا إليه راجعون هذا أولها قدر اختلاف إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم جهز جيشا رضي الله عنه لقتال معاوية قيل إنه 100,000 وقيل 140,000 وخرج إلى قتال معاوية إلا أن يستجيب. ولما خرج علي رضي الله عنه إلى صفين في الشام لما خرج علي رضي الله عنه الآن في الأردن هي مكانها فلما خرج علي رضي الله عنه لقتال معاوية هناك تجهز معاوية للقتال أيضا وخرج معهم قيل المشهور هم 70,000 وبدأت معركة الصفين واستمرت أياما وليتها لم تتم لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا بالنسبة لمعركة أيضا شيخنا أنا يعني استأذنكم أنا يعني نعني إن شاء الله تعالى المشاهد الكريم ستكون حلقات مخصصة لهذا الأمر لماذا جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم ندخل في تفاصيل كثير، لكن فقط يعني كان لزاما أن نشير لهذه القضية نظرا للشبهات. لكن فقط شيخنا أستل السؤال مما ذكرتم بارك الله فيكم، قد يقول الآن بعض الناس لماذا لم يبايع معاوية، يعني في جواب مختصر لماذا لم يبايع؟ يعني هو بيّن ذلك معاوية نفسه، معاوية بيّن ذلك لما جاء أبو مسلم الخولاني وقال له أنت مثل علي؟ قال لا. يعني هل تنازع علي الخلافة؟ أنت مثل علي؟ قال لا، هو خير مني، علي خير مني وأولى بهذا الأمر، وأنا لم أطالب بهذا الأمر. ولكن ألم تعلم، يقول لأبي مسلم، ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ قال بلى. قال وأنا ولي الدم، أنا ابن عمه وطالب بدم عثمان، يسلمني علي قتلت عثمان وأنا أسلم له الأمر، أنا ما أطالب بخلافة ولا أطالب بشيء، هذه من عندي، هذه لا أطالب بخلافة، لكن هو قال واقع الحال يسلمني قتلت عثمان وأنا أسلم له الأمر وبايعه، ما عندي مشكلة. وقال أبو مسلم الخولاني جيد، فذهب بها إلى علي رضي الله عنه وقال دخلت على معاوية ويقول لك سلم قتلت عثمان وهو يسلم لك الأمر، فقال له علي دعك من هذا، أطلع من هذا، لا تدخل. وأبى علي رضي الله عنه. فهنا يعني معاوية وجهة نظره كذا. ويذكرون عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج علي لقتال معاوية رضي الله عنه قال ابن عباس لعلي يا أمير المؤمنين لعله أن يظهر عليك. قال كيف ينتصر يعني؟ إيه. قال كيف؟ قال إني قرأت قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وعثمان قتل مظلوما وهذا وليه. وأنا أرى أن الآية تنتظم. فقال علي دعك من هذا، ليس الأمر كما تقول، قدر الله سبحانه وتعالى. وكانت المعركة يعني هذا يعني سبب عدم مبايعته لعلي رضي الله عنه، وليته بايع. إذا شيخنا نؤكد على هذه القضية، وقلنا سنفرد لهذا الأمر حلقة مستقلة المفروض، لكن نؤكد أن الخلاف بين علي ومعاوية كما ذكرتم في كتابكم حفظكم الله الماتع حكم من التاريخ ليس خلاف بين خليفتين أبدا، إنما هو معاوية لم يدعي الخلافة لا في عهد علي ولا في عهد الحسن، نعم ما أرادها أبدا، ولا تسمى بأمير المؤمنين نعم إلا بعد أن سلم له الحسن الأمر، نعم أبدا، وعم الجماعة أبدا، نعم عم الجماعة. كذلك شيخنا حتى نغلق هذا الملف وننطلق للشبهات، السؤال يعني قد الإنسان يتحرج من سؤاله، لكن هذا عدو الحقيقة في خالد كثير من الناس، ما موقف السنة؟ يعني هل نحكم مثلا، هل نقول، هل يسوغ لنا أن نقول معاوية أخطأ وكان الحق مع علي، أم العكس، أم ماذا؟ والله نشوف يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه أنه قال عن عمار بن ياسر نعم رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه نعم أنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتل فئة الباغية، نعم، وعمار كان ضمن جيش علي رضي الله عنه نعم، وقتله أهل الشام نعم، وذلك نص أهل العلم على أن البغية كان من أهل الشام نعم، وأنه كان يجب على معاوية أن يسلم الأمر لعلي نعم، وأن الحق مع علي نعم، وأن الخلافة له نعم، وأنه ما كان لمعاوية أن يطالب بهذه الطريقة نعم، بل كان عليه أن يبايع كما نعم بايع المسلمون نعم، كما قال له علي بايعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، طيب من المهاجر والأنصار، فكان عليه أن يبايع، ثم بعد ذلك يأتي إلى علي كونه خليفة للمسلمين فيقول له أنا الآن ابن عمي قتل وهو عثمان وطالب بدمه حق في الأمر، هكذا كان المفروض، لكن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ سبحانه وتعالى، وقع أمر كان مقدورا. شيخ نستأذنكم في فاصل في العفو في اتصال معنا الأخ علي من ليبيا، تفضل باختصار لو سمحت. مرحبا، لا أسمع جيدا. مرحبا شيخ عثمان، حياكم الله. يا أهلا مرحبتين. مرحبا شيخ عثمان. يا مرحبا، أهلا وسهلا. ممكن أتكلم الشيخ عثمان؟ يسمعك، تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا، ثانيا أريد منك متى ولد معارك النبي سفيان وهي أبرز المعارك التي قادها أو الغزوات النبي مع النبي وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم شيخنا استأذنكم يعني اختصارا للوقت، قد يعني ذكر الشيخ بثنايا كلامه أن متى ولد ومتى وكم كان عمره عندما أسلم. يعني تقريبا نعم. تقريبا معاوية شوف توفي سنة 60 من الهجرة. نعم. وكان عمره قريب من 80 سنة. فيكون ولد 20 قبل الهجرة. على سبيل التقريب كان عمره 20 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرتم شيخنا أيضا في ثنايا كلامكم أنه شارك في حنين وكذلك وتبوك. نعم. حصار الطائف. نعم. طيب. بعد الردة بعد ذلك والجهد بشكل عام. الآن شيخ الحبيب ندخل في الشبه التي أثيرت على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا بود أن أتكلم نعم. فقط عن حكم الطعن في معاوية. نعم حكم الطعن. نعم. تكلمنا عن حكم الطعن في أصحاب النبي. نعم. بشكل عام. نعم. فإذا تسمح لي فقط نعم. أذكر حكم الطعن في معاوية بالذات رضي نعم. الله عنه. هنا يقول الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص. أي يقال له رافضي؟ قال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. وكذلك يقول القابسي سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. والإمام أحمد أيضا سئل أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز تعالى رضي الله تعالى عنه وأماتنا على حبه.